بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، هذا المجلس من مجالس الدردشة في قضية تاريخ التجارب الإصلاحية الحديثة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك. احنا كنا تكلمنا في اللقاء الماضي بشكل يعني شبه مفصل أو مفصل عن معالم الهبوط الثاني للإسلاميين أو للسياقات الإسلامية. وأنا بنبه هنا على شيء في الهبوط، هو أنه يا جماعة الخير، ترى المشكلة الحقيقية ليست في وجود من يدفع أو من يحارب الخير، ولا من يحارب الدعوة، ولا من يحارب الإصلاح، بل وليس هناك مشكلة حقيقية إذا كان توقف الدعوة أو انخفاض مستواها بسبب الأعداء. واضح؟ لأنه هذا ترى على مر التاريخ موجود، وحتى في نظام، لو تتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى تعرف أنه عندك مثلا أصحاب الأخدود، والله سبحانه وتعالى ذكرهم يعني ليس باعتبارهم نموذجا فاشلا، صح ولا لا؟ وإنما قال فيهم ذلك الفوز الكبير. ها، فإحنا يجب أنه ننتبه أنه ترى الإخفاق في العمل الإسلامي أو في العمل الإصلاحي لا يعني أنه إذا تسلط عدو ما على العمل الإسلامي فأنهى رموزه مثلا، أو قتلهم أو أبعدهم، أو ها أنه كذا نقول والله التجربة فشلت. لا، هذه مهمة جدا، لأنه تعرف أحيانا يصير في التقييم المعاصر أصلا أنه أوه والله التجربة فشلت، ليه كيف انتهت بقتل أصحابها مثلا ولا فشلت التجربة. والله يعني هذا صراحة في إشكال في المعيار، في إشكال في أسلوب، في أداة التقييم. واضح؟ الفشل الحقيقي هو في أن يتحول حملة هذه التجربة من المبادئ الصحيحة التي يؤمنون بها والتي جاء عليها الدليل إلى الانهزام الفكري والانهزام العقدي والانهزام المعنوي، ها، والرضوخ لأعداء الله سبحانه وتعالى أو الاستجابة لبعض الفتن، ومن ثم تبدد قيمة الدعوة الحقيقية إلى حالات دنيوية أو حالات منحرفة. هذا هو الإخفاق الحقيقي. واضح؟ طبعا هذه القضية بالنسبة لنا ليست قضية جزئية، هذه قضية أساسية، يعني ليست فرعية، ليست تكميلية، هذه قضية أساسية وهي معيار أساسي ومهم. وأنا برأيي أنه الانشغال الدائم ليس هو الذي يكون بماذا سيفعل الأعداء، وإن كان الإنسان مطلوبا باتخاذ الأسباب، وإنما الانشغال الدائم هو كيف يثبت حملة الإسلام، كيف يثبت حملة الإصلاح. هذا هو الذي ينبغي أن يكون محل انشغال. تمام؟ واضح الفكرة؟ طيب، وبناء على ذلك احنا نقول، هل الهبوط الثاني برأيكم كان أقرب إلى مجرد الحرب الخارجية أو إلى التغيير الداخلي السلبي؟ التغيير الداخلي السلبي. طب الهبوط الأول بسبب الحرب الخارجية. واضح الفكرة؟ واضح؟ الهبوط الأول حقيقة صار بسبب شدة القمع، وبذلك احنا ما نقول والله فشلت التجارب الإسلامية الأولى. واضح؟ وإذا كنا نتكلم عن الهبوط الثاني، احنا برضه ما نتكلم عن حالة واحدة، العالم الإسلامي ممتد. وتعرفوا ترى، هو أنا أرجع وكرر أنه يا جماعة الخير، ترى هذه السلسلة ليست استقصائية، هذا الكلام الحين ليس استقصائيا، لأنه إذا بروح لتاريخ الهند والعمل الإسلامي فيها سيكون الكلام مختلفا. وبالمناسبة في وقت الهبوط الثاني ترى كان فيه صعود قوي جدا لبعض المناطق الإسلامية أو لبعض التجارب الإسلامية والإصلاحية في نفس مرحلة الهبوط. جيد؟ فأنت عندك بعض التجارب كانت محتلة لمدة 20 سنة، ودخلت في عملية مقاومة للاحتلال بشكل واضح جدا، إلى أن طردت المحتل كقوة عظمى، يعني محتل قوة عظمى، ووصلت إلى درجات القرار ودرجات. وبالمناسبة الآن يعتبر نجاحهم من جهتين، من جهة طرد المحتل ومن جهة المحافظة على الهوية وفرض النموذج الثقافي أو الإيماني أو الإسلامي الذي يؤمنون به. واضح؟ فإحنا هنا نقول هذه تجربة ناجحة. بس ليش إحنا طبعا المرحلة مرحلة هبوط ولا صعود؟ مرحلة هبوط. واضح؟ وهنا يتداخل مع عندنا مع هذا الكلام أنموذج آخر ذكرته مرارا سواء في هذه الحلقات أو في أماكن أخرى، أنه يا جماعة الانتصارات في أوقات الهبوط ستكون محدودة، انتصارات في أوقات الهبوط ستكون محدودة، والهزائم في أوقات الهبوط ستكون مضاعفة، وبعكس ذلك الانتصارات في أوقات الصعود تكون مضاعفة والهزائم في وقت الصعود تكون محدودة. واضح الفكرة؟ ولذلك احنا نتكلم انه صحيح انه نعم نحن نتكلم عن مرحلة هبوط من 2001 جيد، لكن في نفس الوقت ترى كان في صعود معين يجري في بعض المناطق، هذا الصعود نتج عنه نجاح كامل جيد، ولكن اذا كنا نتكلم على مستوى الأمة فلا، لان المرحلة العامة مرحلة هبوط فهذا النجاح اقتصر على القطر الذي حصل فيه ولم. واضح الفكرة؟ فإذا جيت تدرس التجربة نفسها وحدها راح تقول هذه تجربة مرت بمرحلة صعود، خلاص هي التجارب بحد ذاتها لها مراحل صعود وهبوط، فهمت الفكرة؟ بس إذا كنا نتكلم يعني عن منطقة قلب العالم الإسلامي ويعني منطقة سواء يعني الجزيرة العربية، الخليج، الشام إلى آخره، هذه المنطقة مصر، هذه المناطق اللي هي تعتبر قلب العالم الإسلامي والأثر فيها يؤثر في بقية المناطق. طيب هذا بس تنبيه جيد، انه ما تنبيه تعفوا تنبيهان اخذنا تنبيهين. تنبيه الاول ايش؟ انه المعيار ليس هو في الفشل او في الهزيمة التي تحصل على يدي الاعداء اذا كان الثبات مصاحبا واذا كانت الاسباب صحيحة. طبعا متى نقول الهزيمة على يد الاعداء تعتبر فشلا حقيقيا؟ لما يكون في لغير التخلي عن المبادئ، لما يكون في تخلي عن الأسباب جيد، يعني لم تكتمل الأسباب الحقيقية بعدين تأتي مثلا مصادمة ها لقوى هناك، يعني حتى أدنى الأسباب لا يمكن أن تكون توفرت، فهنا لا قد يحصل قدر من اللوم بحسب منطق الأسباب والسنة الإلهية. جيد الحمد لله. بس بس بس. طيب هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني إيش كان؟ إنه لما نقول مرحلة هبوط هذا لا ينفي وجود صعود في مناطق معينة في نفس مرحلة الهبوط، عشان يكون التصور شمولي، لأنه إحنا ما إحنا جالسين نتكلم عن كل المناطق بشكل استقصائي شمولي. واضح؟ طيب وبناء على ذلك لما نتكلم عن مرحلة صعود قادم ترى ما يمنع إنه يكون في نفس الوقت هبوط في بعض التجارب أو في بعض المناطق أو في بعض. واضح؟ وبطبيعة الحال ومن نافلة القول القول بأنه الإخفاقات في وقت الصعود ليست فشلا، يعني هي أشبه ما تكون بالابتلاءات وبالمصاعب التي تأتي أثناء الطريق. طيب إذا جينا نتكلم عن الصعود القادم، الصعود القادم من أهم الأمور التي ينبغي أن تقال فيه أنه يجب أن تكون الجينات المكونة للبذور للصعود القادم أفضل من الجينات التي كانت في الصعود الأول وفي الصعود الثاني. ليش لازم تكون أفضل؟ أول شيء لتطلب المؤمن للأحسن وسعيه للكمال. واضح ولا لا؟ يعني وطبيعي أنك تبحث عن ما يكون هو أفضل، عما هو أفضل. مما يعين على ذلك هو وجود التجربة، وجود عوامل الصواب وعوامل الخطأ، فهذا يحسن من إمكانية أو يرفع من إمكانية التحسين. هذا واحد. الشيء الثاني، لأن طبيعة العوائق الموجودة اليوم تختلف عن الظروف التي كانت في الصعود الأول وتختلف عن الظروف التي كانت في الصعود الثاني، والعوامل الموجودة اليوم تتطلب قدرا من الصفات أعلى مما كان عليه ظروف الصعود الأول من ظروف الصعود الثاني. واضح الفكرة؟ يعني مثلا احنا قلنا واحدة من اهم الفروقات بين الظروف التي كانت في الصعود الاول والثاني مع بعض وبين الظروف التي في الصعود الثالث هو كثرة الاختلافات بين الاسلاميين وبين المصلحين وبين العاملين، بين اسم العاملين باسمه العام يعني صفته العامة. هل هذه الاختلافات كانت او كان قريبا منها في ظروف الصعود الاول او ظروف الصعود الثاني؟ ابدا ابدا ما كانت بهذا القدر. اليوم أول ما تفكر في أي صعود جديد للعمل الإسلامي، أول ما تفكر فيه بعد قضية القمع والشدة والإشكال السياسي تفكر في قضية الاختلافات الداخلية. نحن اليوم في زمن يعني عارف استوت فيه الاختلافات الداخلية خلاص، يعني كثرت ونضجت واستوت. فأنت في زمن ما عادت القضية ها هل نحتاج إلى النهضة أم لا، أو كيف لا، عادت القضية النهضة بتفسير من، النهضة برأي من، سابقا بتفسير من برأي من كان في هناك تفسيران، إيش تفسير إسلامي وتفسير علماني بس. جيد، في هذا كتاب شو اسمه مشروع النهضة بين الإسلام والعلمانية، ها أظن بهذا العنوان، قارن بين مشروع محمد عمارة كممثل الإسلاميين ومحمد عابد الجابري كممثل العلمانية أو الحداثيين. واضح الفكرة؟ فأنت سابقا لما تيجي تقول النهضة بمفهوم من، فقصدك أنه بمفهوم الإسلاميين أم بمفهوم الحداثيين أو العلمانيين، صح ولا لا؟ اليوم لما تقول النهضة بمفهوم من، ما هو بمفهوم الإسلاميين والعلمانيين، بمفهوم من الإسلاميين، صح ولا لا؟ بمفهوم من العاملين، هذول الجماعة ولا هذول الجماعة، ولا هذا الرأي ولا هذا الرأي، ولا هذا التيار ولا هذا التيار، ولا هذا التفرع من التيار ولا هذا التفرع من التيار، صح ولا لا؟ فأنا برأيي أنه أعظم عقبتين موجودة اليوم أمام حقيقة الصعود الثالث أو الإصلاح الثالث هو عقبة الإرادة السياسية المضادة، والتي يعني تحمل مشروعات يعني شديدة في دفع الإصلاح، هذا واحد. والأمر الثاني الاختلافات الداخلية الشديدة التي تصنع حالة من الحيرة أو التردد أو ضعف البصيرة أو ضعف الثقة أو ضعف اليقين عند المصلح إذا أراد أن يعمل في شيء. وأنت تعلم أنه إذا إحنا إنه الكلام عن الإصلاح في دائرتين، في دائرة الإصلاح كمشروع شخصي تعمله فتنجح فيه، هذا الشيء. الإصلاح على مستوى الأمة هذا شيء ثاني. لما تكلم عن إصلاح مستوى الأمة هذا لا يمكن أن يكون إلا بروح عالية وعظيمة وواثقة وقوية وذات بصيرة وذات انطلاقة ولا أبرح حتى أبلغ، عارف كذا يعني. وهذه لا يمكن أن تأتي إلا مع اليقين ومع طب اليقين تجاه ماذا؟ يعني هل تجاه أنه الإسلام صح؟ لا خلاص انتهينا هذا. وإنما اليقين المشكلة في المنهج، المشكلة اليوم في الاختلافات المنهجية والإشكالات والأطروحات. وبالمناسبة صارت حتى الأطروحات ليست فقط صراعات بين تيارات، لا، أحيانا هو فكرة أنه افتقاد الجواب أصلا، يعني فكرة أنه عارفين أنه في تيارات وهذه التيارات تتبنى وسائل معين، بس أحيانا يجي الإنسان ليس الإشكال عنده أنه محتار بين هذه الوسيلة وهذه الوسيلة ولا هذا الجواب وهذا الجواب، محتار أصلا أنه عجز الإجابات بمجموعها بمختلف وسائلها عن تقديم نموذج شمولي صحيح كامل يمكن الانطلاق به وتطبيقه على أرض الواقع وانطلاق به الإصلاح. فاهم الفكرة؟ أحيانا ترى تكون المشكلة عند الشباب بهذه، نقول لك أنا ترى ما عندي مشكلة أنا محتار بين وسيلتين أو تيارين، لا أنا عندي مشكلة أنه أنا شايف أنه عامة ما هو موجود لا يقدم الجواب الكافي عن سؤال الإصلاح على المستوى العملي، صح ولا لا؟ طيب هذا احنا كل الكلام ليش جبناه؟ جبنا هذا الكلام عشان نقول ان اول عامل من عوامل الاصلاح لكي ينجح هذا الاصلاح الجديد ان تكون الجينات الداخلية، احنا قلنا الجينات هي المنهج، تكون الجينات الداخلية للبذور، قلنا البذور هم الحملة، ان تكون الجينات الداخلية للبذور جينات جديدة افضل من جينات الصعود الاول ومن جينات الصعود الثاني، وتتسم بقدر من وعد الآن تقعد تذكر معالم هذه الجينات الكثيرة التي ربما يعني لا يسع المقام إن احنا نذكر هذه المعالم بشكل مفصل، جيد، لكن ترى واحدة منها، واحدة بس منها، واحدة صفات المصلحين اللي ذكرتها في بوصلة المصلح، فهمت يعني كل أنا ذكرت 17 صفة، هذه 17 صفة هي واحدة من المكونات الجينية، مو ليس المكون الجيني إنه هو مذكور من في اللي هو 17 شيء، لا، كل صفات المصلحين هذه عبارة عن مكون، أي أن يكون المصلحون على هذه الصفة، على هذه الصفات، هذه واحد، هذا واحد. اثنين، لأنه هذا إيش؟ هذا الآن الجينات المتعلقة بصفات الأشخاص وليست الجينات المتعلقة بإيش؟ بالمنهج الذي يسيرون عليه. واضح الفكرة؟ يعني الجينات نفسها يجب أن تكون، يعني يجب أن يكون أصحابها على صفات معينة والمنهج الذي يسيرون عليه يجب أن يكون على صورة معينة. لاحظ، ولسه احنا ما تكلمنا عن ايش الوسيلة الإصلاحية، ما تكلمنا عن كما يقال الخطة الإصلاحية، وإنما فقط الآن عن الجينات، عن المنهج، عن البذوء، عن ما يكون هذه البذور. واضح؟ بعدين يجي سؤال أنه هذه البذور بعد أن اكتملت جيناتها بالشكل الصحيح، التصور الصحيح، أين الأرض المناسبة التي تغرس فيها؟ وما الوسيلة المناسبة التي تغرس بها؟ انتظاراً لإيش؟ للمطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى، والذي هو وعد من الله، الذي هو وعد من الله، أنه إذا وجد هذه المقدمات ترى الله سبحانه وتعالى معكم. وأي مراهنة في الإصلاح لا تحسب حساب المطر الذي ينزل من السماء، فهي مراهنة فاشلة وخاسرة مهما كانت الجينات قوية. فلاحظ، احنا عندنا الآن جينات مكونة للبذرة اللي هو قلنا احنا منهج وصفات حملة، بعدين عندنا اختيار الأرض المناسبة، وأقصد الأرض المناسبة الآن كل ما يتعلق بالأسباب، وكل ما يتعلق بالوسائل، وكل ما يتعلق بالمناخات التي تختار، من حيث مثلا يدخل فيها الجغرافيا، الأماكن المناسبة، يدخل فيها ما هي المشاريع المهمة، لأنه هذه المشاريع غير المنهج، صح؟ المشاريع إيش؟ وسائل لتطبيق المنهج، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني أنت عندك المنهج أولا، بعدين عندك وسائل تطبيق المنهج، هذه الوسائل هي اللي هي المشاريع بالضبط، اللي هي تعتبر الأرض اللي أو خلنا نقول عوامل غرس البذرة أو وسائل غرس البذرة هذه في الأرض المناسبة. ولذلك إحنا إذا نتكلم عن إصلاح ثالث أو صعود ثالث، إحنا نتكلم عن أشياء كثيرة جدا. وهنا يجي السؤال اللي هو، هل بسبب مثلا بعض الإشكالات الموجودة في الواقع، هل من سمات هذا الإصلاح أن يكون فيه تركيز على الجانب مثلا الإلكتروني في صناعة حملته وبذوره أكثر من الواقعي، بحيث أنه الإنسان يجي الأرض، يعني الأرض أنه ترى والله في كثير من الأراضي لا يمكن غرس البذرة فيها، هذه لا يمكن غرس بذرة الحملة ولا الجذور فيها. طب عندك فضاء إلكتروني، هل يرجح أن يكون صناعة البذور عبر الفضاء الإلكتروني في مثل هذا الواقع الذي يحارب فيه الإصلاح ميدانيا بشكل واضح ولا لا؟ هذا الآن فهمت، هذه محلها ليس في التفكير في جينات البذرة ولا في نفس البذرة، وإنما التفكير في الأرض التي تغرس فيها هذه البذرة. واضح الفكرة؟ ولذلك التفكير في الإصلاح يجب أن يكون مرتبا. التفكير الأول هو، هل يوجد منهج أو لا يوجد منهج؟ ثانيا، هل يوجد حملة يحملون هذا المنهج أو لا يوجد حملة يحملون هذا المنهج؟ وبناء على ذلك برأيي، إذا ما في منهج ولا في حملة، لا ينبغي أن يكون هناك تفكير في صعود جديد ولا في إصلاح جديد ولا في مد جديد للعاملين للإسلام. وهنا تأتي أهمية المنهج، لا باعتبار كونه بداية ونهاية، لا، المنهج هو عبارة عن بداية، هو منطلق، هو حاكم معيار. ولذلك ترى اللي يغرق في المنهج كوسيلة نظرية ما حقق الإصلاح، فهمت الفكرة؟ اللي يغرق المنهج كدراسات نظرية وهذا ما حقق الإصلاح. الأمر كل الأمر أو الشأن كل الشأن ليس في مجرد وجود المنهج، وإنما في كون هذا المنهج باعثا ومنطلقا وحاكما ومعيارا بعد ذلك للحملة الذين يسيرون به. طيب، ما هي معالم هذا المنهج الذي ينبغي أن يكون؟ ما هي هذه التفاصيل؟ هذا يعني الواجب على العاملين المصلحين، علماء الأمة، الدعاة، أصحاب التجربة، أن يقدموا في هذا المبحث إجابات. ويعني بحكم أنه جالس أقدم هذه المادة، أنا أتكلم من جهتي فقط، ولا أقول أن الذي قدمته هو الأمر الكافي الذي لا شيء بعده، لا، ولكن أقول من جهتي قدمت مجموعة من الإجابات حول المنهج الإصلاحي، وأعتقد أن هذه الإجابات فيها قدر من الفاعلية، بل وجربت فاعليتها، هذه ميزة كذلك، لأنه تم الاشتغال في المشروع على الأمرين، تم الاشتغال على إنتاج المنهج، وتم الاشتغال على الحملة اللي هم البذور التي تحمل هذا المنهج، وبفضل الله رأينا هذه الآثار بشكل واضح جيد. لكن يبقى مشاركات أهل العلم، أهل الفضل، أهل التجربة في الكلام على هذا المنهج. أرى أنه وكذلك استثمار أفضل ما كتب في المنهج في الصعودين السابقين. واضح الفكرة؟ يعني مما ينبغي أن يعتني به الحملة أن يعتنوا بأهم ما كتب في المنهج الإصلاحي من أصحاب الصعودين السابقين، هذا مهم، واضح؟ طيب، فلذلك أنا بالنسبة لي أقول لك قدمت بعض الإجابات في قضية المنهج. وين قدمت؟ قدمت في كتاب بوصلة المصلح كأهم تأسيس لفكرة المنهج الإصلاحي كفكرة كمنهج كمعالم منهج، وفي شرح المنهاج من ميراث النبوة كثقافة معيارية للمصلحين، وفي سلسلة مركزيات الإصلاح، ثم بعد وفي السنة الإلهية وأثرها في الإصلاح، ثم بعد ذلك في عد التطبيقات التفصيلية، أنوار الأنبياء هو تطبيق لفكرة مركزية هدي الأنبياء الإصلاحي، في سلسلة معالجة القرآن نفوس المصلحين هي تطبيق أيضا لبعض مبادئ الإصلاح المتعلقة بمرجعية الوحي وما إلى ذلك. فهذا يعني هذا ما قدمته تحت عنوان المنهج الإصلاحي، واضح؟ طيب، مثل ما ذكرت إيش هي طب هذه معالم المنهج؟ قلنا لا يسع لها المقام، ذكرتها في مادة خارطة الثغور وكمعالم مركزة موجودة عندي حتى في الموقع الشخصي في مادة تحت الثقافة المعيارية للمصلحين ولا مركزيات الإصلاح ولا الأفكار الإصلاحية، أظن تحت عنوان الأفكار الإصلاحية موجود يعني أهم المعالم بشكل مرتب، وهي جزء مما قدم، واضح؟ طيب، لا يكفي أن يقدم أو أن تقدم معالم المنهج الإصلاحي على على الشق النظري، بمعنى أنه من سمات الحالة الإصلاحية التي يجب أن تكون هي أن تكون حالة عملية لا حالة علمية، يعني حالة تحمل العمل الإصلاحي وتتحرك بالعمل الإصلاحي الذي نتج عن إيش؟ الذي نتج عن بناء شمولي، واضح الفكرة؟ ولذلك هنا أذكر أنه من أهم معالم المنهج الإصلاحي البناء الشمولي للمصلحين، وفصلت في قضية البناء الشمولي للمصلحين من جهتين. الجهة الأولى قلنا في ثلاثة دوائر للبناء للمصلحين، دائرة بسيطة وهي إيش؟ ثقافة المعيارية للمصلحين فقط، هذه اللي مثل شرح المنهاج. دائرة أوسع منها اللي هي البناء المشترك الشمولي للمصلحين، دائرة أعلى منها البناء التخصص التدافعي. هاي ثلاث دوائر شرحتها مو في السلسلة هذه صح؟ أظن شرحتها في بعض الجلسات، إيه؟ لعلها تنشر إن شاء الله. طيب، من جهة أخرى البناء الشمولي على الأركان الأربعة: العلم، الإيمان، الوعي، المنهج الإصلاحي. وأزعم أنه في الصعودين السابقين لم يتم بناء أفراد الإسلاميين على الشمولية على الأربعة هذه بمجموعها، واضح؟ يعني فكرة أن يجمع الفرد البناء العلمي الشرعي المحكم زائد البناء التزكوي العميق جدا زائد الوعي العميق بأركانه، الوعي بالواقع، الوعي بالأعداء، الوعي بالتاريخ الحديث، الوعي الفكري، والوعي بالتجارب الإسلامية والإصلاحية. والأمر الرابع المنهج الإصلاحي والرؤية الإصلاحية التي تفعل تلك الأركان الثلاثة اللي هي العلم والإيمان والوعي، تفعلها لتنتظم في منهج إصلاحي يعمل به. هذا الجمع بين الأمور الأربعة قد يكون اجتمع عند بعض الرموز سابقا، بعض الرموز، لكنه لم يكن حالة عامة كون عليها أفراد العمل الإسلامي، واضح الفكرة؟ يعني في الأعمال الإسلامية السابقة، في السياقات الإسلامية السابقة، تجد بعض السياقات مهتمة بالعلم الشرعي، بعض السياقات مهتمة بالوعي والفكر وما إلى ذلك، بعض السياقات معتنية بالتزكية وأشياء بسيطة من العلم، جيد؟ بعض السياقات ما هي مهتمة بولا واحدة من هذه الثلاثة كشيء واضح، لكنها مهتمة بالمنهج الإصلاحي فقط. يعني هي تعتقد أن لديها منهجا إصلاحيا ورؤية كونية للإصلاح، وتجد أن أفرادها يتمسكون بهذا المنهج الإصلاحي ويؤمنون به إيمانا تاما ويوالون ويعادون عليه، ولم يتكونوا لا على إيمان ولا على علم ولا على وعي، واضح الفكرة؟ ولذلك احنا نقول انه من اهم مكونات الجينات للبذور في الإصلاح القادم ان يكون كل واحد من هذه البذور، ها، او على الاقل النخبة الواسعة من هذه البذور ان تكون انبنت على هذه الأركان الأربعة، على هذه الأركان الأربعة، وكل واحد منها لازم يبين ايش القدر الذي يكون عليه أو تكون عليه هذا يكون عليه هذا البناء. شوف مجرد وجود هذا البناء الشمولي، هذا البناء ترى هذا إذا بني بهذه الشمولية ترى هذا البناء يتضمن في داخله الإجابات أو الإجابة عن أسئلة ماذا أفعل وأين هو الطريق، لأنه واحد من الأركان الأربعة إيش؟ منهج إصلاحي. واضح الفكرة؟ يعني ما نتكلم عن مجرد وعي عميق وشمولي، ولا نتكلم عن مجرد إيمان تزكوي عميق جدا يجعل الإنسان قاصدا وجه الله في هذا الإصلاح، ولا نتكلم عن مجرد علم شرعي يجعل الإنسان يعرف الحلال والحرام ويقيه من الشبهات والإشكالات. ما نتكلم عن هذا فقط، نتكلم عن منهج إصلاحي يحدد للإنسان الطريق الإصلاحي ومعالم الطريق الإصلاح. جيد؟ إذا تم البناء بهذه الطريقة فلا معنى، لا معنى للقول بأن هناك موانع من الأسباب ستمنع الإصلاح، لأنه حتى لو صدق هذا القول وقيل أنه بالفعل الموانع الخارجية ستمنع هذه البذور من النبات، إحنا نقول إذن هذا إيش؟ بإرادة الله وقدره، وقد ذكرت نماذج في القرآن، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي يتبعه الرجل والرجلان، وهذا ليس فشلا وليس خطأ، وما آمن معه إلا قليل بعد 950 سنة نقطة وخلصنا والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. واضح؟ وعشان كذا احنا نقول طريق لا خسارة فيه وكذا إلى آخره، لأنه ما فيه، خلاص ما في خسارة، ولا يصنف هذا على أنه فشل، ولا يقال لم تنجح التجربة الإصلاحية أبدا، طالما أنه في سير على هذه الأمور الأربعة بالنسبة للأفراد. واضح؟ ونحن مع ذلك نقول يا جماعة الخير، ترى إذا وجدت هذه الأمور ترى سينزل الله المطر بإذنه سبحانه وتعالى، وسينبت هذه البذور نباتا ربما لم يعهد مثله ولم يحصل مثله. إذن الشأن، كل الشأن حقيقة، ها، قبل اختيار الأرض، قبل اختيار الأرض، قبل اختيار خلنا نقول أداة الحفر التي تحفر الأرض لتضع البذرة، قبل ذلك هو جينات البذرة ووجود البذرة نفسها التي تحمل هذه الجينات. واضح؟ وبناء على ذلك، وبناء على ذلك ينبغي على خلنا نقول الموجهين لمثل هذه السياقات الإصلاحية أن يحددوا الأوقات التي بالفعل اكتمل فيها بناء إعداد البذور، بناء الجينات، ها، لينتقل بعد ذلك الأمر إلى الغرس في الأرض التي تثمر، لهذه مختلف المشاريع التي يمكن، اللي هي بعضها مشاريع تدافعية وبعضها مشاريع بنائية وبعضها على قدر خارطة المشاريع الواسعة، بعضها مشاريع بحسب البيئة اللي هنا يكثف عليها في شيء وبحسب البيئة اللي هناك يكثف عليها في شيء آخر. واضح الفكرة؟ الحين هذا معلم أول ولا ثاني ولا ثالث ولا من رحنا وين؟ ها، كم معلم ذكرنا؟ هو كله متفرع عن الجينات صح؟ يعني هو في الأخير كله أهمية أن تكون الجينات التي تبنى عليها البذور أفضل من الجينات التي كونت عليها البذور في الصعود الأول والبذور في الصعود الثاني، صح ولا لا؟ بل إن من أهم أسباب، من أهم أسباب الإخفاقات في بعض التجارب السابقة هو كون البذور لم تحمل الجينات الكافية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية. واضح الفكرة؟ احنا ذكرنا احنا المعلم غير هذا ولا بس هذا هو المعلم؟ معلم كيف؟ طيب هو احنا يبدو انه الكلام يعني طيب نقول هذا هو المعلم الاول، بعدين فصلت في المعلم الاول انه ايش هي هذه الجينات، معالم المنهج، صفات البذور، صفات الحملة، ها، وذكرت يعني أمثلة على بعض المراجع اللي هي تعتبر من جهة معينة، والمفترض لا يظل أيضا هناك يعني أولا خدمة لهذه الأشياء اللي قدمت، ها، وجزء من خدمتها يكون بالحملة، وأيضا مشاركة من علماء الأمة، من دعاتها، من أصحاب الخبرة فيها، في إنضاج مثل هذا المنهج وما يقدم، ما يمكن أن يقدم أيضا في سبيل تعزيزه. لكن الفكرة، كل الفكرة هو أن هذا، أن هناك انتقالة يجب أن تكون ما بين الاشتغال الكبير بصناعة الجينات المتعلقة بالبذرة وبصناعة البذور إلى حالة الغرس الواسعة والغرس العامة. جيد؟ طيب، في سؤال مهم، هل حالة الغرس هذه يجب أن تكون، أو عفوا يجب أن لا تكون إلا عندما ترى مخايل السحاب ومخايل المطر، أم يمكن أن يبدأ بحالة الغرس قبل ذلك؟ هذه مخايل السحاب اللي هي الفرص الخارجية. يعني هل يقال إن الواجب على الأمة هو مجرد صناعة المصلحين دون انتقال إلى تفعيل المصلحين حتى تتلمح ملامح فرص واسعة يفتحها الله سبحانه وتعالى عبر تغيرات معينة تحصل في الواقع، أم لا يمكن البدء ببذر البذور هذه حتى ولو لم تحدث المخايل؟ لا شك أنه يبدأ بالبذور حتى لو لم تحدث المخايل، لكن الأهم من ذلك كله هو أن تكون هناك استعدادية مسبقة. هذه ناتجة ترى عن المنهج، عن صفات المصلحين، عن طبيعة البناء. طبعا طبيعة البناء هذه قصة الحال، بس قلنا احنا موضوعنا ما نقدر ندخل الآن في ملامح هذا البناء للمصلحين وفي معالم المنهج، لأنه حنروح إلى سلسلة أخرى ها من 40 حلقة كل معلم تقعد تفصله بحلقة، فما نبي ندخل احنا في هذه الشغلات. لكن احنا نقول من أهم السمات أن من شأن هذه البذور أنها تكون قادرة، عفوا أصحاب البذور غراس البذور أنهم يكونون قادرين على استثمار فرصة الأمطار ومخايل تشكل السحاب، ها؟ أوقات الفرص هذه يكون هي نقلات نوعية يمكن لأصحاب البذور أن يغرسوها في تلك المراحل بشكل أكثر كثافة إلى آخره. واضح الفكرة؟ ومن هنا تأتي نفس قلنا إيش من أهم أسباب الصعود الثاني، حرب 67. جيد، حرب 67 ايش دخل المصلحين فيها؟ ما لهم بس هم ما لهم دخل فيها، يعني لا هم اللي شاركوا فيها ولا هم اللي صنعوها ولا هم اللي سووا فيها شيء، صح ولا لا؟ هي حرب حصلت بين طرفين ما لهم دخل فيها، لكن تلك الحرب صنعت جوا معينا وصنعت مناخا معينا، هذا المناخ كان مناسبا لنبتة هذه البذور مرة أخرى وصعودها مرة أخرى. هذا يعني خلنا نقول لمحة عن أهم أمرين ينبغي العناية بها، الأمر الأول البذور والجينات، الأمر الثاني البيئة المناسبة وهي ما يتعلق بالواقع والأسباب والمشاريع. وقلنا أنه لا ينتظر البيئة المناسبة حتى يبدأ غرس البذور، وإن كان يعني إنما تنتظر الفاعلية الحقيقية أو المؤثرة أو الجذرية في هذه البذور لما تأتي الفرص الكبيرة وينزل عليها المطر الواسع من السماء. واضح؟ طيب، أنا برأيي أيضا من المعالم، أنا حقيقة هي أغلب ما يمكن أن يقال في معالم الصعود القادم، أغلب ما يمكن أن يقال في معالم الصعود القادم برأيي هي ترجع إلى الجينات والبذور، يعني أكثر ما يمكن. يعني إن كنت سأرجع أفصل في بعض المعالم المنهجية. يعني مثلا إحنا قلنا إيش العوائق، أهم عوائق تعوق عن الصعود الثالث، عندنا عائقان، أهم عائقين. جيد، عندك الأمر الأول اللي هو الإرادة السياسية الرافضة لفكرة الإصلاح في الأمة الإسلامية، وهي تشكل حالة قوية جدا وقادرة على المنع فعلا. الشيء الثاني التفرق الداخلي والتنازع الداخلي. طيب، أيهما أقرب إلى حالة المناخ؟ الأول. أيهما أقرب إلى حالة البذور والجينات؟ الثاني، العائق الثاني. جيد؟ لذلك التركيز على قضية المعالجة هذه في الجينات لها أثر في إزالة أو تخفيف إشكالية العائق الثاني، وبالمناسبة لها أثر كذلك في تخفيف العائق الأول. طيب، احنا قلنا في هناك عائقان مهمان يحولان بين المصلحين وبين الصعود القادم، بين النهضة الإسلامية القادمة، هناك عائقان أساسيان بس كعائقين كبيرين، ولا العوائق كثيرة جدا. قلنا العائق الأول هو عائق سياسي، فيه واضح أنه فيه رغبة عالمية في عدم صعود الإسلام الجديد، في رغبة عالمية اجتمع فيها إرادة أعداء الدين الصرحاء مع المنافقين في أن لا تقوم للإسلام قائمة، وأن يبقى الإسلام عبارة عن أمور يعني خلنا نقول شعورية أو قلبية أو بعض الأعمال التعبدية العادية اللي هو خلنا نقول ما تتعلق بالإصلاح بالأمة وما إلى ذلك. وهذا العائق هو عائق شديد جدا وكبير جدا، واشتد في العشر سنوات الأخيرة اشتدادا عظيما جدا. وبالمناسبة يعني طبعا تدخل في هذا الإرادة الصهيونية، يدخل في هذا يعني الموضوع ما هو سهل، يعني ليس الموضوع هو متعلق مثلا بمنطقة أو دولة من الدول عندها مشكلة مع الإسلاميين فهي ترى أنه ضرورة محاربة الإسلاميين ولا لا لا، القضية هي إرادة عالمية. هذه الإرادة متبوعة بتغيير مناهج تعليم، متبوعة بإنشاء مراكز تكوينية إلحادية، متبوعة ب يعني خلنا نقول أشياء كثيرة جدا، جزء منها متعلق بالناحية الفكرية والتشكيك في الدين والإسلام، الترويج للإلحاد. شفتوا أنت اللي صار في أولمبياد فرنسا هذه الأخيرة، التطبيع للشذوذ، محاربة كذا، هذا كله إرادة عالمية ليكون الدين محاربا وخاصة الإسلام. طبعا لما تيجي تمثله فين تقع هذا الحرب، تقع هذا الحرب على منطقتين، على منطقة المفاهيم والأفكار وعلى منطقة العاملين للإسلام. فالمشكلة لم تصل بعد مع المصلين، وإنما هي مع الدعاة والمصلحين والقائمين بحمل هذا الدين، وهذا عائق كبير جدا. طبعا التعامل مع هذا العائق يحتاج إلى أيضا كلام كثير، لكن واحدة من الحلول في التعامل مع هذا العوائق اللي هي يعني البحث عن البيئات التي يمكن أن يعمل فيها للإسلام، وعدم جمود المصلح على منطقة جغرافية معينة بحيث أنه هو لا يعيش فيها إلا فيها ولا يأكل إلا فيها ولا يرضى لنفسه أن يعني يضحي ب يعني خلنا نقول بخياراته الحياتية، لأنه هو متعود على هذا القضية، وأنه لا ترى هذا ممكن الإنسان يضحي في هذا السبيل ليجد له بيئة مناسبة للعمل الإصلاحي. هذه واحدة من الوسائل، طبعا تختلف الوسائل بين الأمور وبين البلاد وبين كذا إلى آخره، والكلام احنا تركيزنا تعرفوا على ما هو يعني ممكن في العمل الإصلاحي. قلنا العائق الثاني ايش هو؟ العائق الثاني هو النزاعات الداخلية. النزاعات الداخلية كذا من واحد يجي يتكلم عنها يعني يشعر بقدر من الغثيان احيانا، او قدر من ضيق الصدر ومن ضيق النفس والنفس، لانه اللي جالس يصير في واقعنا بئيس، اللي جالس يصير في واقعنا مخزي، وما تجي حادثة من الحوادث إلا تجد الطحن والطحين في بين الناس في تقييم المواقف. يعني آخرها كحدث ساخن مقتل الشيخ إسماعيل الهنية رحمه الله تعالى، تجد يعني الكلام والنقاش والطحن والكلام واللي ينكر عليك الترحم واللي يقول لك مدري إيش واللي كذا. فلما تشوف الصيغة صيغة مخزية يعني ومؤسفة ومحزنة جدا. طبعا من جهة تجد أناس يعني تجد أطرافا، تجد أناس تميل يعني أصلا تبرئ الجانب الشيعي والإيراني من كل خطيئة ومن كل سوء، وتجد أناسا آخرين لا يقدرون الظروف الواقعية، لا يقدرون احتياج الناس في المقاومة في فلسطين لخيارات سياسية معينة لأشياء. وتجد أنه فكرة أنك أنت تتفهم هذه يعني لم تجد، يعني صعب أنك تجد واحد يتفهم ويتوازن، عارف يتفهم ويتوازن، يعني يتوازن بين إيش وإيش؟ بين الأصول المنهجية والعقدية وبين الظروف الواقعية، جيد، والتفريق بين الرأي الشخصي وبين إنكار المنكر والعارف والجهر فيه والشدة في هذا الإنكار، في فرق بين المقامات. فهذه بس صورة من الصور، لما تنظر في صور أخرى كل ما يجي حدث تجد الخلافات والنقاشات والإشكالات وما عاد تميز بين عامي وطالب علم، ومواقف طلبة العلم أصلا مختلفة، ومواقف المشايخ مختلفة. أحيانا تجد مشايخ لديهم وعي ولديهم مواكبة للواقع ولديهم يعني رسوخ في العلم وتكون في مواقف جيدة، وأحيانا تجد مشايخ مواقفهم يعني فيها إشكال حقيقي، إلى درجة أنه شفتوا يمكن اليوم في مقال لأحد الأفاضل الكرام كتب أنه ترى الإصلاح في العصر الحديث لم يحدث إلا على أيدي غير طلبة العلم، وأصلا طلبة العلم عندهم مشكلة في أنه يعني أنه المصلحين إذا استهدفوا طلبة العلم، طلبة العلم عندهم مخزونات معرفية وثقافية نظرية تستهلكهم توقعهم في خلافات. وهذا أنا ما أقول أنه هذا الكلام يعني دقيق جدا، لكن أقول أنه في الأخير هذه صورة من صور التعبير عن الإشكال الموجود، وقد يكون بعض التمثلات هذه صحيحة. طيب هل المطلوب هذا؟ هل المطلوب أن يبقى طلبة العلم خارج السياق؟ هل المطلوب أن يبقى طلبة العلم في مشاكلهم النظرية والمعرفية؟ أم المطلوب أن يقود الأمة في إصلاحها وناس لديهم هذا العلم؟ مشكلة فعلا. إذا في عالم أمضى في عمره في التعلم ثم بعد ذلك لا يعرف يقدر قضايا معينة، لا يعرف ينصر قضايا الإسلام بشكل صحيح، ما يعرف يفرق بين، فهذا العائق الداخلي يا جماعة هو عائق حقيقي للإصلاح. طبعا احنا الآن نتكلم بس بصورة بسيطة اللي هي صورة موجودة في شبكات التواصل، لما تروح للعمل الإسلامي المؤسسي وتروح للعمل مثلا تروح أوروبا، تروح تجد أنت تيارات، مدارس، مراكز مختلفة، مناهج متعددة، ممكن تجد مساجد هذا ما يرضى للحزب الآخر يصلي عنده، حصل هذا في أوروبا، وأحيانا يكون نفس التيار بس عاد، وهكذا. فيأتي من بين ذلك كله السؤال هو كيف يمكن أن يكون هناك إصلاح، كيف يمكن أن يكون هناك حالة إصلاحية تنطلق بمعايير صحيحة وبحياة وروح مندفعة وبقوة وثبات وتضحية وبوعي حقيقي وكبير، وتستطيع أن تتجاوز كل هذه المشكلات المحيطة بالأمة الإسلامية وبشباب الأمة الإسلامية وبالتيارات الإسلامية. تحدي حقيقي وتحدي صعب جدا جدا جدا. احنا طبعا تكلمنا عن هذا القضية وقلنا انه هذا لن يكون الا بمنهج تجديدي صحيح، يعني ايش، يضع الامور في مواضعها ويربى عليه مجموعة من الحملة. ممكن واحد يجي يقول يا الله لسه لسه تبغى تشوفوا منهج وتربوا الشباب عليه، احنا نقول لك انا بشرك الحمد لله مرت سنوات على تربية الشباب يعني على هذا المنهج الصحيح باذن الله تعالى، المنهج الذي يجمع بين العلم والإيمان، بين التزكية والوعي، بين المنهج الإصلاحي الصحيح المعتمد على مركزية هدي الأنبياء الإصلاح، هدي الأنبياء الإصلاحي، وعلى القدرة على التفاعل والتفعيل. الحمد لله صار في دوران للعجلة، ويوجد هنا وهناك نماذج صالحة سواء من طلبة العلم، من الشباب، من المفكرين، من الوعي، يوجد، لكن احنا نتكلم الآن من جهة معينة. فأنا أقول يا جماعة الخير اليوم الحديث هو عن كيف يمكن بهذا المنهج أن يكون هناك قدر من تجاوز هذا العائق الثاني، عائق الاختلافات والتفرق والتمزق وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ يعني في عدة ربما أمور. الأمر الأول هو أهمية تفاعل المصلحين الذين ربوا على هذا المنهج، أهمية تفاعلهم مع الأحداث بشكل صحيح، والحرص على إظهار هذا التفاعل. يعني الحين يا جماعة من بين كل من يكتب في هذا الواقع، من بين هؤلاء المختلفين، يوجد من هو على صواب، صح؟ احنا ما نقول كل ما هو موجود خطأ، يوجد من هو على صواب، لكن المشكلة أن صوت الحق يضيع بين غبار المشاكل والخلافات. احنا نقول لما يكون في شباب تربوا على العلم حقا وعلى نصرة الإسلام حقا وعلى الموازنة بين الأمور حقا، ثم عبروا عن أصواتهم بشكل صحيح، الميزة في هذا التعبير وفي هذا التفاعل أنه يزيد الحق وضوحا ويجعل الإشكال شاذا. ليس الغرض ولا يمكن للإصلاح الجديد وللنهضة القادمة أن تقضي على الخلافات الداخلية بين المسلمين، لا يمكن، لكن الذي يمكن هو أن تتغير نسب هذه الخلافات والإشكالات بحيث يبقى الحق منصورا ويبقى واضحا، ويكون هناك حملة يستطيعون الانطلاق من صفات المصلحين بمجموعها، الحكمة والقوة والعلم والإيمان والوعي والربانية والكذا، واللي هي أصلا فصلت في ربما عشرات المواد والمحاضرات اللي تعرفونها كيف يمكن من هذا البناء العلمي والمعرفي أن يتحول إلى حالة تفاعلية؟ هذه الحالة التفاعلية في نقطة معينة في الواقع تبرز فيها، ما هي؟ هي نقطة التفاعل مع الأحداث تحديدا. يعني التأصيل للمنهج ونشر المنهج وتقريب المنهج شيء، والتفاعل بالمنهج الصحيح مع الأحداث شيء آخر. لا يمكن أن يثبت هذه الوجهة الصحيحة، لا يمكن أن تثبت بمجرد التأصيل لها، وإنما تثبت أكثر بالنزول بها إلى الواقع. إحنا الآن تكلمنا عن التفاعل مع الأحداث كصورة من صور الواقع فقط، ولذلك هنا يأتي الكلام لا تستصغر مشاركة في شبكات التواصل. ليس الهدف، شوف، صوتك لن يغير معادلة غزة وحدك، يعني ما راح لكن أنت جالس تواجه عشرات المشكلات بصوتك هذا، عشرات المشكلات. واحدة منها مشكلة اختلال المعايير، واحدة منها مشكلة التفاعل الخاطئ مع الأحداث. جيد. ولذلك يا جماعة الخير، هذه اللملمة للصف الإسلامي عبر النماذج التي تتفاعل معه تفاعلا صحيحا، سواء ممن ربيت على هذه المواد بهذا التفصيل أو ممن تمتلك هذا، لأنه في الأخير احنا نزعم أنه هذا منهج متصل بإيش؟ بمرجعية الوحي. فهو ليس نظرية لشخص بحيث نقول والله يا يتلقى الإنسان نظرية، لا، احنا نقول نزعم أنه ترى نفس النتائج سيصل إليها أو وصل إليها أصلا من يشتغل في نفس المرحلة وفي نفس الوقت في أماكن أخرى. واضح الفكرة؟ ولذلك أحيانا تذكر، يعني يذكر الشباب لما وقفنا على كتاب الفطرية كان الوقوف متأخر في سياق المشروع والعمل، والهذا كان الوقوف على الكتاب متأخرا، لكن كان في اندهاش من أنه عجيب والله هذه أخذناها في الدروس، الأشياء اللي طرحها الشيخ فريد الأنصاري بالفطرية أخذناها نفسها، يعني نفس الفكرة الإصلاحية، نفس الوجهة، نفس يعني بشكل، يعني ما نقول 100%، بس في الأخير هو أصلا من معالم صحة المنهج الإصلاحي وقوة المنهج الإصلاحي أن لا يكون يعني حكرا على فكر شخص. فاهم الفكرة؟ زي وإحنا فرقنا بين ترى النظريات الإصلاحية التي قدمت في القرن العشرين ويمكن أن تنسب إلى أشخاص يستفاد منهم، وبين النظريات الإصلاحية التي هي عبارة عن تقريب للمنهج الرباني الإصلاحي، وهذا كله مبني على افتراض أن الدين عالج هذه القضايا. يعني كما جاءت أحكام في الطهارة والصلاة، ترى جاءت أحكام في نصرة الدين، وجاءت إضاءات وأنوار في الوحي متعلقة بكيفية نصرة الإسلام وفي السنة الإلهية وفي طريقة التعامل مع الواقع، صح ولا لا؟ هذا كله مبني على هذا الافتراض وعلى هذه المقدمة. فإذا قلنا نعم حقيقة كذلك، فإذا أين هي وكيف هي؟ المفترض من يمتلك أدوات صحيحة ويوفق من الله سبحانه وتعالى، المفترض كل من يعمل أن يصل إلى نفس النتائج، لكن تختلف بقدر الساعة في العلم، بقدر التوفيق، فهذا يصل إلى 50%، هذا يصل إلى 70%، لكن المفترض أنها مشكات واحدة. بينما إحنا قلنا مثلا مثل أفكار مالك بن نبي الإصلاحية، أفكار جميلة يستفاد منها، مهمة، بس في الأخير هي إيش؟ هي أفكار مفكر، هي رؤية شخصية، هي ليست عبارة عن تقريب لمنهج الأنبياء الإصلاحي ولا تقريب لمعالم المنهج النبوي في الإصلاح، وإنما هي رؤية شخصية، جزء رافد أساسي منها مبني أصلا على علوم الاجتماع وعلى ما إلى ذلك. فهي طيب مفيدة؟ مفيدة جدا، وينبغي على المصلحين أن يستفيدوا منها، لكن فرق لما تطرحها بين أن تقول هذا هو ما جاء في الوحي عن الإصلاح، وبين أن تقول هذه اجتهادات بشرية في مقاربة الواقع وفي طرح بعض الحلول التي من ناحية الأسباب، واللي أصلا في منظار الوحي يمكن أن تسكنها في نقطة مثلا الأخذ بالأسباب، ها، في نقطة الأخذ بالأسباب. واضح الفكرة والمواضح؟ طيب إيش اللي قبل هذه عشان احنا تفرعنا؟ طيب قلنا من الأمور المعينة على تجاوز العائق الثاني للإصلاح اللي هو عائق الخلافات الداخلية هو إيجاد حالة تفاعلية تتفاعل مع الأحداث بشكل صحيح وبشكل حثيث، فلا تترك حدثا من الأحداث المهمة في الأمة إلا وتعلق عليه. فإذا لم تمتلك الجواب الصحيح عن الحدث فلا أقل من أن تنشر صوت من يمتلك هذا الجواب الصحيح في مقال محرر للإشكال. أنشر، لا تقول والله قرأت واستفدت منه، أنشر. ليش؟ لأنه لازم ينتهي أو يحجم إشكال العبث اللي جالس يصير بشبكات التواصل. هذا الإشكال لازم يخف، لازم يبقى الإشكال شاذا. أما فكرة إنه أنت بعد كذا عشان تترحم على واحد تقعد تحسب 1000 حساب، إيش المهزلة هذه اللي وصلها الواقع؟ والله جد مهزلة أقسم بالله. فكرة أنت الحين تتكلم عن الترحم، ولا أنت أصلا الموضوع ترى أكبر من ذلك بكثير. أنت تتكلم عن نصرة الإسلام وعن ناس جالس عارف تبذل يعني من جهدها ودمها ومالها، وانت تجي تقول كذا والى اخره. فالله المستعان. طبعا هو احنا ليش اصلا صارت هذه الحاله، مو هذا موضوعنا. احنا يمكن تكلمنا عن اشياء، تكلمنا عن الهبوط الثاني للاسلاميين، وكيف انه خلال الهبوط صار في تفرعات وصار في اشكالات وصار في كذا ونشات بعض التيارات، وتكلمنا عن هذا كله في الحلقات الماضيه ايضا بشكل مجمل وليس بشكل تام التفصيل. فاحنا نقول واحده من الوسائل التي تجعل الحالة الإصلاحية أو النهضة الإصلاحية القادمة أكثر تأثيرا أو أكثر نفعا أو أكثر رسوخا في الواقع، هي أن يكون لها صوت معبر يتم التعامل من خلاله، من خلال المنهج الإصلاحي، مع الأحداث بشكل حثيث وصحيح، ينتج من مجموع هذا التفاعل حالة من تحجيم الأصوات الباطلة والمشكلة والمثيرة للتفرق والمشكلات، ويجد صاحب الحق نصرة له، ويجد صاحب الحق نصرة له. يا جماعة قبل فترة، عشان بس تعرفوا المثال، قبل فترة أحد المشايخ الكرام كان يرد على تيار من هذه التيارات المفرقة للأمة اللي هو التيار الحدادي، جيد، كان يرد حلقات عن أبي حنيفة وكذا وإلى آخره، وفي السياق جاء حديث عن البخاري والخلاف الذي حصل بين البخاري وبين بعض المحدثين وكذا وإلى آخره، وجلس يطرح القضية بأسلوب يعني هو معهود عند العلماء وتكلم فيه الذهبي وغيره، وقول معروف عند العلماء من أئمة المسلمين. صارت عليه حملة شديدة جدا، هذه الحملة خلاصتها هذا الشيخ يطعن في البخاري، هذا الشيخ يطعن في البخاري. الآن المشكلة ما صارت على الشيخ، الآن إذا أنت فيك شجاعة فامدح هذاك الشيخ في أي منشور من منشوراته. يعني فكرة أنه مسلمة ترسيخ الصورة عند الناس أنه هذا الشيخ الطاعن في البخاري، وهو لا يطعن في البخاري ولا شيء، شيخ من أهل السنة، من الناس اللي ابتلوا في سبيل الله، والناس اللي فهمت الفكرة، وجالس يرد على هؤلاء الغلاة وكذا. تم حشد هذه الأصوات وتم تحييد ما يقدمه هذا الشيخ في الموضوعات الأخرى المفيدة أصلا، وحتى هذا الموضوع مفيد. تم هذا التحييد ببغي وبظلم وبناس سفهاء وإشكالات وكذا وإلى آخره، وصارت القضية أنه حتى الـ يعني غير هذا الشيخ ما يقدر يتكلم عن الشيخ أو ينشر له شيء. هذه الحالة من انتفاش الباطل ومن تضخيم الخلافات ومن البغي ومن الظلم، هذه حالة مخيفة يا جماعة، ومؤشر يعني عجيب جدا جدا. لا يمكن أن ينتشر صوت إصلاح حقيقي إلا بقلب هذه المعادلة. وإحنا لسه ما تكلمنا، هذه صورة من الصور، تيار من التيارات، مشكلة من المشكلات. لما توسع الدائرة في شبكات التواصل ستجد حالة كبيرة، وتجد أحيانا الناس ليسوا أصحاب يعني خلنا نقول يعني معهم جمهور من الجماهير التي تهجم على هذا وتنسق مع بعضها لتسقط هذا، لا لا، وأنا إنما أتكلم لا، في أناس أصلاً رؤيتهم مشكلة، تلقاه أصلاً طالب علم شيء هو أصلاً رؤيته مشكلة، والخلافات اللي في الأمة بطبيعة الحال ستنعكس على شبكات التواصل. فالخلاصة الأولى هي أن هذه الحالة الإصلاحية يجب أن لا تبقى حبيسة المنهج النظري، وأن تنزل بهذا المنهج للتفاعل، وأن يكون واحد من ميادين هذا التفاعل هو شبكات التواصل، وتحديداً عبر التعليق الصحيح على الأحداث. قد تقولون هذه قضية جزئية، ما علاقة هذا بالنهضة القادمة وبالإصلاح القادم للأمة وما إلى ذلك؟ مو هو يا حبيبي، لما أنت تجي عندك منهج إصلاحي تبي تنشره في هذه الأمة، وأنت الجزء أساسي أو سبب أساسي مما يعيق نشر مثل هذا الحق والخير ليتحرك به الناس هو وجود هذه الإشكالات وهذه الخلافات، فلا أقل من أن يفسح المجال قليلا لتسمع الناس بس. يعني خلاص، عارف، خلاص خلاص مشاكل، والله خلاص مشاكل، خلاص خلافات، خلاص تمزع. يعني هذا لو احنا في وقت ترفي خلاص، لو احنا في وقت واسع خلاص، ما بالكم تخيل الخلافات هذه اصلا ترى ما اشتدت الا مع احداث غزة. ما استدل مع احداث غزه. انت تروح تشوف احداث غزه، يعني انت تخيل احداث غزه في وقت، ما بقول لك في وقت عمر بن الخطاب، ها، ولا بقول لك حتى يعني في وقت مثلا بعض من عرفوا بنصرة الدين ولا بالهيبة، هيبة دولة الإسلام أو محاربة الجيوش زي مثلا هارون الرشيد. أنا أقول لك في وقت واحد ظالم مجرم، ها، قتل العلماء الحجاج بن يوسف، والله العظيم أقسم بالله، تخيل أحداث غزة تصير، أقسم بالله لا يروح ينكل فيهم في الصهاينة دول، يسحبهم واحد واحد ورا الثاني، والله والله يروح يسحبهم واحد واحد بنخوة العروبة ومرجلة العروبة، والله العظيم. ولا تقول لي مدري إيش أو مدري إيش، وهو راح فتح الصين ترى، وراح شيء مع كل الظلم اللي عنده، مع كل الإشكالات اللي عنده. أنا أقول لك تخيل أنت في هذا الوضع وفي هذا الواقع وفي هذا التخاذل وفي هذه المشكلات وفي هذا النحر اللي يصير على أمة الإسلام، وهذه الصور اليومية، وتروح تشوف السودان وأوضاع السودان وأحوالها والاغتصاب ومدري إيش وكذا، تمام؟ هذه المشكلات الكبيرة جدا. طيب روح في نفس الوقت شوف بعض الناس اللي جالسين شغالين في ترفيه ورقص و حفلات، جد والله، وروح شوف هناك مثلا، شوف شوف واقع مثلا شباب في بعض دول الإسلام غير العربية، ها، شوف شوف سواء بعض الأجيال الجديدة في الغرب من المسلمين ولا في تركيا ولا في شيء، حالة غفلة، حالة بعد، حالة كذا، حالة، تمام. تخيل أنت في ظل كل هذا الواقع وفي ظل كل هذه الإشكالات تروح تدخل شبكات التواصل اللي هي المفترض أنها الميدان على الأقل، الميدان الذي يتفق الجميع على أنه الميدان الممكن لعمل شيء، ها، وليس الكافي يعني والوحيد، وانظر في نسبة الخلافات والإشكالات والطحن والطحين بين من ينتسب إلى الإسلام والعلم والطلب العلم والاهتمام بقضايا الأمة، قد إيش صار خلال 9 أشهر، قد إيش صار خلال 9 أشهر، ها، شيء مهول. طيب أنت الآن يعني زي ما قلت لكم أنه ترى لا يمكن بعد ذلك أن تفعل شيئا صحيحا. إحنا شفت لما رسمنا خارطة الثغور، لما رسمنا 60,000 مشكلة وفرعنا عنها 60,000 مشروع وقلنا قد إيش الأمة تحتاج كل هذه المشاريع، ها، قلنا رقم واحد في كل المشاريع أول مشروع في كل مشكلة إيش؟ تعزيز الوعي بأهمية معالجة هذه المشكلة وبخطورة هذه، صح ولا لا؟ تعزيز الوعي وين مكانه؟ أهم ميدان له شبكات التواصل، اللي هي نعمة عظيمة جدا في هذا الزمن، يمكن أن يصل من خلالها الصوت إلى آفاق الأرض، والله يا جماعة. أنت تكتب منشور من هنا ما تدري إلا صداه في كوريا الجنوبية، والله جد، عارف الجالية الإسلاميين وهذا يترجم ما أدري إيش وهذا كذا وفي. طيب لما يكون، خلينا نطرح سؤال ليس للجواب الدقيق لأنه ما عندنا جواب دقيق، بس كذا يعني عشان تفكر، ها، كم نسبة المنشورات والكتابات الراشدة الفاعلة الواعية المفيدة المؤثرة في التفاعل مع الواقع بشكل صحيح من بين ما ينشره بين قوسين طلبة العلم وطلابهم والناس المهتمين بالإسلام، كم نسبة هذا المنشور؟ طبعا ما عندنا جواب دقيق، بس في الأخير هو للتفكر، وللتفكر إلى درجة أنك من بين هذا الركام تقول والله يا سلام عليه، والله يا أخي الله يجزي الخير، هذا تغريدة مهمة، يعني مقطع مهم. أنت عشان توصل لهذا المقطع وعشان توصل لهذه التغريدة، أنت قيدك عارف دخلت في 60,000 مقطع قبله وكذا، خاصة مع نظام شبكات التواصل هذا، هدف المدرمين وبعدين مقلب بعدين عارف وبعدين طفل مذبوح في غزة، بعدين مقطع اللي الشيخ يتكلم بشكل صحيح من بين 15 شيخ يتكلم في 60,000 موضوع ثاني، عارف؟ طيب وبعدين، وبعدين جد والله وبعدين ايش اللي ممكن يصير اذا هذا هو الواقع؟ ايش اللي ممكن يصير من تغيير صحيح؟ والله بعدين يعني نرجع نقول احنا نذكروا الشباب من 5 سنوات واحنا نقول ليس هذا زمن البكاء، نذكروا الشباب ليس هذا زمن البكاء، تبغى تبكي روح هناك، هذا زمن العمل ولا هو زمن الاقناع، ما هو زمن تروح تقول ايها الناس يا امه محمد ترى عندي مشروع سيحل مشكلة العالم، ما حد راح يقتنع بهذا الكلام، ما هو وقت إقناع نظري لأنه الناس ما حتقتنع، هذا وقت العمل، وبعد ما تعمل تؤسس هذا وقت إثبات أن هذا العمل نافع، كيف تثبت أنه نافع؟ عمليا، واضح الفكرة؟ عمليا تثبت أنه نافع. أنا بالنسبة لي كتجربة شخصية رأيت هذا أمام عيني تماما. ممكن شفتوا اليوم البدايات في المشروع كيف كانت بسيطة وكذا، ممكن وقتها لو تكلم أحد أنه ترى المشروع مثلا يحتاج كذا أو كذا، ممكن الناس ما مقتنعة. بعدين الناس تجيك من كل مكان، شافت الآثار، عارف، شافت عشرات الآلاف من الطلاب من مختلف دول العالم تدخل تستفيد تتعلم كذا، شايف أثرها على التزكية، على الإيمان، على العلم، على تمام. الناس تجي اقتنع. أول شيء يجوك الناس المتوسطين، بعدين يجوك الناس حتى ترى أصحاب الخبرة، هذا كله رأيته بعيني، ناس كبار، ناس لهم تاريخ، ناس لهم يعني آخر ناس ممكن تتوقع أنهم يجوك، يجوك حقيقة. كل هذا حصل. فأنا أقول يا جماعة هذا وقت العمل. طيب إيه؟ واحدة من عوائق العمل هو وجود هذه المكدرات الموجودة في الواقع. لذلك ما يصلح أبدا أن يكون أي إصلاح قادم يقول والله أنا ما أنشغل بمجريات الواقع، ما يصلح هذا. متى هذا؟ لما يجي واحد بعينه، ها، محمد الفلاني، نجي نقول له يا أبو حميد أنت توك بادي بطلب العلم، السنتين هذه الأولى معليش ركز فيها على البناء، لا تنشغل كثير بالمجريات. هذا كلام صحيح، واضح، هذا كلام صحيح. بس هذا وين؟ هذا واحد أصلا عنده برنامج بنائي معين لمدة محدودة معينة، سنتين، ثلاثة، سنة، أيا كان، قل له ركز وانشغل بالقدر المقبول يعني، جيد. لكن أنت تعلمت وجربت، صار عندك أصلا في ميدانك، صار عندك مشروع، صار عندك عمل، لا، يجب عليك أن تتفاعل مع الواقع، ويجب عليك أن تقدم رسالة، ويجب عليك أنك تطبق المنهج الصحيح الإصلاح الذي تعلمته، تتدلى من خلاله بحبال على الأحداث المعينة، وتثبت للناس كيف أنه هذه التطبيقات المنهجية يمكن أن تنتج تفاعلا صحيحا، وتفاعل على إثر تفاعل، وعمل على إثر عمل، وميدان على إثر ميدان. ستجد أن هذه ستكون صبغة بعد ذلك لعامة المشاركين في شبكات التواصل. تقول لي يمكن أن تصل هذه الصبغة حتى إلى الكبار والمشايخ والمدري إيش على أيدي شباب؟ أقول لك نعم، يمكن أن تصل. ليش؟ يصير هذا سياق حامل، سياق حامل. السياق الحامل ترى لا يصنعه الكبار، سياق حامل يصنعه الشباب. هذا السياق الحامل هو يحمل بعد ذلك كلام فلان من العلماء، هو الذي يحمل كتاب كذا، هو الذي يحمل كذا، هذا سياق حامل. أما اليوم ما في سياق الحامل، ها، سعد عبد اللطيف المدري شو يعني أقصد أنه خربطة مع بعض، يعني اسم من هنا واسم من هنا وشغلة من هنا وشغلة من هنا ومنهج من هنا، مشكلة، مشكلة. طيب احنا هذا واحد، صح؟ اثنين، تطبيق هذا المنهج الإصلاحي في ميادين مختلفة تطبيقية، ليست الآن نتكلم عن شبكات التواصل، وإنما في مشاريع مختلفة. يعني صبغة المشاريع العلمية والدعوية والإصلاحية من أبناء وحملت مثل هذا المنهج، صبغة المشاريع المختلفة في مختلف المجالات بهذه الصبغة الجديدة، في روح جديدة تنزل، ها، في روح جديدة تنزل. فإذا كان الميدان لهذا المصلح هو ميدان طلب العلم، ها، والتأصيل الشرعي وما إلى ذلك، لازم ينعكس هذا على الميدان اللي هو شغال فيه. كيف مثلا؟ والله مركزية التزكية تنزل في وسط طلب العلم، ما بين المنظومات والمتون تنزل مركزية التزكية، أنا مشرف على معهد شرعي مثلا، نزل التزكية حطها في نص ألفية من مالك، تمام؟ في نص الدراسة حقتها، إيه؟ لا، في صبغة جديدة، فكرة تطلع لي حافظ ومدريش وبس كذا ما يصلح، ها؟ هذا مثال. والله محضن تربوي ممتاز، محضن تربوي بس إيش؟ حط الصبغة هذه، في صبغة جديدة. ماذا تريد؟ أول شيء فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، هذا الفتيان الحزاور مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. طيب بعدين هل فكرة أنه تربيتهم كمصلحين، ها، إمداد الأمة بالمصلحين، وهكذا تنزل بصمة جديدة، طبيعة الفقه اللي يربوا عليه. يا جماعة يعني الكلام كثير، لكن طبيعة الفقه اللي يتربى عليه الإنسان، طبيعة العقلية اللي يتربى عليها الإنسان، ستنعكس بعد ذلك على طبيعة تفاعله مع أحداث الأمة، ها. يعني خليني أقول لكم سؤال يا جماعة، الحين خلينا كذا نسمي كم تيار سلفي موجود في العالم في الواقع؟ عدة تيارات، صح؟ هل هي كلها متوافقة ولا مختلفة؟ طيب في تيار يتبنى وجهات نظر معينة، مشروعه الأساسي أصلاً مشروعه الأساسي الطعن في تيارات سلفية أخرى، صح ولا لا؟ موجود. طيب هذا الآن مثال، بس مثال في الأمة، تمام؟ سؤال: كم نسبة المعلومات الشرعية النظرية المجردة التي يتفق عليها هؤلاء؟ المعلومات الشرعية يعني حديث، عقيدة، أصول فقه، فقه، لغة عربية، كم نسبة المعلومات التي تلقوها بشكل مشترك فيما بين هذه التيارات؟ الأغلب، صح؟ الأغلب من المعلومات، صح؟ ممكن تلقى ناس يركزوا على جانب مثلا الفقه أكثر من العقيد، بس في الأخير يعني كأساس معلومات مشترك. هذا الآن مثال. طيب تروح تسأل واحد من الطرف اللي هناك في اليمين، تقول له أنت وين مشكلتك في الحياة الآن؟ يعني إيش شايف واقع الأمة الإسلامية؟ يقول عندي مشكلة المبتدعة الموجودين، حركات إسلامية مبتدعة. هذول سلفية ولا غير؟ فيهم كذا وفيهم سلفيين، جيد؟ أنت شايف أنه هذه مشكلات الأمة الكبرى. طيب كم نسبة الأشياء اللي أنت تربيت عليها تعلمتها وهو تعلمها وتشترك بنسبة 100%؟ كم؟ الأغلب. ليش موجود هذا الاختلاف؟ هنا يجي فكرة اللي طرحتها أنا في تاريخ الفكر العربي، فكرة الإطار، الإطار المنهجي الذي تربى عليه الإنسان والذي من خلاله ينظر إلى المعلومات، جيد؟ يعني صارت المشكلة ليست في طبيعة المعلومات، صارت المشكلة في طبيعة الإطار الذي ينظر من خلاله إلى المعلومات. هذا الإطار هو أخطر شيء يمكن أن يصنع للإنسان. هل من مكونات الإطار الذي تربى عليها نصرة الإسلام والمسلمين تقديم رابطة الأمة على الرابطة أيا كان، وطنية، حزبية، أيا كان؟ ها؟ هل ربي الإنسان على هذا؟ هل ربي على العمل ولا على الجدل؟ هل ربي على فهمت الفكرة؟ هذا الإطار اللي أرجو أن تكون أبواب المنهاج من ميراث النبوة هي من أهم مكونات الإطار الصحيح الذي ينبغي أن يرشد المعلومات، جيد؟ واللي هي كلها عليها أدلة من القرآن والسنة. هذا بس مثال، في أمثلة أخرى، في موجود يعني خلنا نقول اجتهادات صحيحة في الواقع لرسم الإطار. هذا بس من جهة الآن. طيب إذن الآن المشكلة أنه طبيعة العقلية التي صنعت لطالب العلم هي التي جعلته يتحكم بالنسبة العظمى من العلم الذي تلقاه. هذا الإطار كم نسبة المعلوماتية كمعلومات من مجموع ما تعلمه الإنسان؟ ما تجي حتى 1%، ما تجي 1%، صح ولا لا؟ لأنه هذه ما فيها متون وشروحات وتسلسل علمي. طيب بقية 95 ولا 99% اللي هي معلومات في ذاتها، ها، معلومات شرعية تراثية كذا إلى آخره، تأثرت كلها بالإطار الذي من خلاله حصل الإشكال. واضح الفكرة؟ وهذا يقودنا إلى خطوة أخرى أيضا، وهي أهمية العمل على إصلاح الإطارات. ها، محل أبو فيصل البنشريات، إصلاح الإطارات المنهجية والفكرية، العمل على إصلاح الأطر المنهجية والفكرية. ها، وهذا اللي إحنا جالسين نشتغل عليه في قضية المنهج، بوصلة المصلح، شرح المنهاج، معايير جديدة كذا. وإلا ترى القضية يعني هي كأنك تقول: ما هي نظرتك إلى الواقع؟ ما هي نظرتك إلى الأمة؟ ما هي نظرتك إلى الساسة والسياسة الموجودة حاليا؟ ما هي نظرتك إلى، ولا ترى ما يحتاج نقول ما هي نظرتك إلى السنة؟ السنة هي مصدر التشريع الثاني. ما هي نظرتك الإجماع؟ كلنا نؤمن بالإجماع كذا. ما هي نظرتك القياس؟ القياس هو الدليل الرابع من أدلة التشريع. ما هي نظرتك لأهمية اللغة العربية في العلوم؟ اللغة العربية مهمة. ما هي نظرتك كله متفق، كله مشترك. ما هي نظرتك للقرون الأولى؟ هي القرون التي ينبغي أن التي فهمت الإسلام فهما صحيحا، كله تمام، كله ماشي. ها، مو هذه هي الأسئلة. الأسئلة هي في الأخير الإطار الذي ينقلك أو ينقل هذه المعلومات النظرية إلى الواقع العملي. هذا الإطار في إشكال كبير في الواقع الأمة الإسلامية. فلذلك أي إصلاح منهجي في الإطار سيؤدي بالضرورة بإذن الله إلى مزيد من التوافق في المعلومات وفي خلنا نقول المتلقين. الثاني إيش كان؟ تنزيل المضامين على مشاريع مختلفة، إكساب المشاريع المتنوعة بصمة واحدة، إكسابها بصمة واحدة وإن اختلفت صورة المشروع، سواء كان مشروع تربوي، مشروع علمي، مشروع كذا، أيا كان، لكن إكسابها بصمة واحدة، جيد؟ طيب من الوسائل هذه وسيلة جزئية لكنها معينة، وهي تقديم نماذج عملية عملية ها في الفضاءات العامة، لتقديم نماذج عملية في الفضاءات العامة لتحقيق فقه الخلاف بشكل صحيح، تحقيق فقه الخلاف بشكل صحيح. المواقف النادرة هذه حقت الله يجزيك الخير عن النصيحة ها، المواقف النادرة هذه حقت اللي هي تعتبر أبجديات في الأخلاقيات العلمية، إيجاد هذه النماذج، نشر هذه النماذج على المستوى العملي. أنا ما أقول جيبوها من قصص سير علم النبلاء والسلف وكذا، لا، إحنا نجيب من النماذج، يعني إيجاد حالة واقعية قابلة لقضية الاختلافات الممكنة، الاختلافات المحدودة. واضح الفكرة؟ طيب الوسيلة الخامسة، الرابعة. طيب الرابعة، العمل على تقريب، العمل على تقريب وجمع الكلمة في صورتها الممكنة وترك الصورة غير الممكنة، ترك الصورة غير الممكنة. اليوم لا يمكن جمع، اليوم لا يمكن جمع كلمة المسلمين على وحدة منهجية واحدة وعلى اتحاد شمولي يزيل كل صور التفرق، لا يمكن. تمام؟ ما أنت مقتنع بهذه الفكرة؟ خلاص، لا لا، يعني أنا بس أكلم المقتنعين بها، تمام؟ لأنه الأمر أكبر من أن يقنع به كإقناع تفصيلي، بس الأمر يتجاوز الإقناع التفصيلي إلى التطبيق العملي، إنه لا يا جماعة الخير، ترى لا تشغل نفسك اليوم بجمع الكلمة في صيغتها التفصيلية، لكن اجمع الكلمة في صيغتها الممكنة. إيش صيغتها الممكنة؟ هي صيغة التركيز على أهداف كبرى كلية مشتركة للأمة الإسلامية مع الاتفاق على الثوابت. في ناس عندهم الأولى بس ما عندهم الثانية، عندهم الاتفاق على المشتركات الكبرى على الأهداف الكبرى للأمة الإسلامية لكن دون الاتفاق على الثوابت. الثوابت أنا ما أقصد أي شيء فيه خلافات تفصيلية جزئية، ثوابت منها مثلا منها حجية السنة النبوية، إيش اسمه، أن الصحابة أفاضل وكرام، فهمت الفكرة؟ يعني بس ثوابت الكبرى، ما نتكلم عن إيه. فما أنا برأيي ليس صحيحا أن يقال المشروع الذي يمكن أن تجمع به الكلمة، تجمع به الكلمة اليوم، هو مثلا أن يكون هناك اتفاق على غاية معينة، ها، ونفترض أنها مثلا نصرة فلسطين، جيد، مهما كان الاختلاف في الثوابت. هذا الآن، طب سؤال، هل يمكن أن يكون هناك قدر من الاشتراك تطبيقا لمصلحة معينة في الواقع؟ نعم نعم، لكن هذا ليس من باب جمع الكلمة، يعني هذا ما يقال فيه انظروا يمكننا تجاوز الخلافات، فهمت الفكرة؟ ولا فرق بين شو اسمه كذا وكذا، والأمور يعني طيبة، وهذه خلافات تاريخية قديمة. هي يعني الكلام هذا زي ما قلنا ترى رقيق وجميل ويدغدغ المشاعر والعواطف عند كثير من الناس، بس هو ترى حقيقة لا هم معترفين بهذا الكلام ولا أنت معترف بهذا الكلام، وأي أحد نشأ علميا أو شرعيا فهو يدرك أن هذا الكلام غير صحيح، جيد، وأنه ترى على مر التاريخ ترى في أمور عميقة جدا وفي إشكالات حقيقية جدا، وأنت بنيتك العلمية أصلا، بنيتك المنهجية، بنيتك الإسلامية قائمة على أنه ترى الجيل الأول هو الجيل الذي نقل الإسلام، وهو الجيل، وبنية الآخر قائمة على أن الجيل الأول هو الجيل الخائن المجرم الذي خان الأمانة وخان كذا وخان كذا وفعل كل شيء. فهذا يعني توافق صعب جدا، صعب أنه تجتمع الكلمة عليه. لكن في نفس الوقت، هل شوف، ليس هذا التيار، خلينا نرجع نقول في كفار نصارى، تعرفوا في مسألة فقهية إنه هل يجوز الاستعانة بالكافر على الكافر، وتعرف تصالحون أنتم والروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهو عدو، فكرة التحالفات المبنية على مصلحة معينة في الواقع دون الإخلال بالثوابت هذا شيء آخر، هذا باب آخر، هذا باب يتكلم عنه العلماء في الفقه حتى مع اليهود مع النصارى، هذا شيء آخر، مساحة للاجتهاد، خلينا نقول مساحة للاجتهاد. وبناء على ذلك من يفعل هذه المساحة للاجتهاد لا ينبغي أن يكون محلا إيش؟ للطعن والتشكيك، حتى لو كنت ترجح أنه لا ينبغي هذا التقاطع. لكن بشرط لا يكون هذا التقاطع المبني على مصلحة الواقع يتبعه إيش؟ تزكية دينية. فهمت الفكرة؟ وهذا إيش كان مع بعض الصور الموجودة في الواقع، إنه يتبعها تزكية دينية معينة، يتبعها أوصاف، وهذا في الأخير يعتبر خطأ. خطأ نقطة، خلصنا، ما يعتبر يعني. فهمت الفكرة؟ طيب إحنا إيش الإجابة هنا؟ أيوة، إنه السعي إلى الجمع الممكن للكلمة، وهذا الجمع الذي توفر فيه أمران: أمر الاشتراك على الغايات المتعلق بنصرة الإسلام والمسلمين ومصالح الدين، والاشتراك في الثوابت الكبرى ولو وجدت اختلافات، حتى اختلافات فيها حرج شرعي، بس ليست الاختلافات المتصلة بأساس المرجعية، ليست الاختلافات المتصلة بأساس المرجعية. فهمت الفكرة؟ واضح؟ هذه الآن خمسة أمور في أو أربعة أمور في تفاعل مع إشكالية العائق، عائق الاختلافات. طيب أيضا في ضابط آخر، إحنا قلنا ضابط، هذان ضابطان صح؟ ضابط الأول اشتراك في المصالح العامة للمسلم، ضابط الثاني إيش؟ ثوابت. في ضابط ثالث وهو إيش؟ أن لا يكون هذا الطرف الآخر، أن لا يكون مشروعه وفكره قائما ومرتكزا على نسف الآخر، حتى لو كان بالمناسبة العلم الذي يبنيه صحيحا، حتى لو في اشتراك في الثوابت، إذا في تيارات هي بنيتها، هي فعلها قائم ومرتكز على نسف الآخر، ها؟ نسف أخيه المسلم، فهذا لا يمكن الاجتماع معه، لا يمكن، هو لأنه أصلا مشروع، هو إسقاطك، هو مشروع. فهمت الفكرة؟ فهذه بعض الأمور. فأنا أقول أنه لما يصير في وعي في طبيعة جمع الكلمة، وبالتالي هنا ترى ماشي في اختلافات قديمة، في مدارس داخل الصف الإسلامي، في تيارات، عندك تحفظات على أشياء، تحفظاتك صحيحة، لكن ترى الواقع يقتضي أن يكون هناك وعي في طبيعة إدارة هذه الخلافات. سؤال: هل لما نقول هذا الكلام يعني إلغاء الرد العلمي الهادي المؤصل بالدليل؟ ما نلغي، ما نلغي، عادي، أنت عندك مشكلة وتحفظ، عادي أكتب نصيحة معينة بأدب بأخلاق، ما في مشكلة، جيد؟ أما أنك تقول تخلي مشروعك هو الرد على الآخر، حتى لو كان ردك صحيح، لو كان ردك صحيح وما أنت قليل أدب، ها؟ حتى لو كان ردك صحيح وما أنت قليل أدب، برضو مو وقته أنه يكون مشروع الآن في مثل هذه الظروف، لكن أنه يكون عندك شيء من النصيحة لإشكالات موجودة في الواقع، لتيارات موجودة في الواقع، ما في إشكال، بل بالعكس قد يكون هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون من البركة التي تعطي الإنسان يعني تعطي الإنسان شيئا من البركة في العمل. وهنا النصيحة يكون فيها إنكار، يكون فيها توجيه، يكون فيها كذا إلى آخره. هذه ملامح في جمع الكلمة، هذه الملامح ستبقى نظريا يعني ربما مفيدة إلى حد ما. متى تصبح مفيدة إلى حد كبير جدا؟ لما تنزل على أرض الواقع وفعلا توجد حالة مبنية على هذه الملامح. واضح الفكرة؟ وبعد ذلك يعني ميدان العلم واسع، وميدان العلم فسيح، يمكن الإنسان أن يؤلف كتبا في تأصيل منهج صحيح، في تأصيل مسألة عقدية صحيحة، في رد على إشكال عقدي معين موجود، هذا كله متاح وموجود وواسع، يعني مساحته واسعة في الواقع حتى في ظل المشكلات. لكن المشكلة الحقيقية هي لما تنقلب المشاريع إلى هذا. هذا الآن وجهة نظر، اجتهاد في تقريب ملامح جمع الكلمة الممكنة في مثل هذه المرحلة. واضح الفكرة؟ ونرجو من الله سبحانه وتعالى أنه هو يعني يبارك فيها وينفع. إذا كنا نتكلم عن صعود قادم بإذن الله، وعن نهضة قادمة، وعن إصلاح قادم، فإنه يجب أن يدرك طبيعة العوائق الموجودة التي تحول بينه وبين تطبيق المنهج الصحيح الذي سينطلق من خلاله، الذي هو المنهج الذي سيكون يملأ البذور، سيصنع البذور وسيصنع جيناتها. تكلمنا عن هذا. إذا كنا نقول كل ذلك، فإن خلاصة الكلام أن تأثير هذا المنهج الإصلاحي، تأثير هذا الطريق الإصلاحي، تأثير هذه الحالة الإصلاحية لن يكون بالتأصيل وبالنشر النظري فقط، بل لابد من التطبيق العملي الذي يتمثل هذه الحقائق النظرية، ثم ينشر أو يتحرك بهذه الحقائق النظرية عمليا على أرض الواقع في مختلف المجالات، ليرى الناس عمليا البصمة الحقيقية للتفاعل مع قضايا الأمة، والانطلاق من خلال العلم الصحيح للتفاعل معها بصورة صحيحة. وهذا يتمثل من صور تمثلاته كيف نتعامل مع هذه الخلافات، ومن أهم ما يدينه شبكات التواصل التي هي وسيلة حقيقية لنشر ما هو صحيح، عفوا لنشر للنشر وللوصول إلى آفاق بعيدة. واضح؟ طيب نختم بهذا القدر ونشوف عاد إذا كان باقي شيء من السلسلة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.